وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منا يركضون لا فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين وما خلقنا السماء لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون يسبحون الليل والنهار لا يفترون أم بل أكثر